لكنه مع الأسف الشديد أعتقد أنه قصاص وليس بالعالم، وخاصة فيما يتعلق في مجال الحديث النبوي فهو حواش مع كونه قصاص، فهو يجمع ما هب ودب من الأحاديث ويعظ الناس بها ويذكرهم بها. وهنا تدخل كسبب يحمل مثل هذا الواعظ على الانحراف قاعدة مزعومة، لأنها قد تخرج مثلا لتسمع درسا، هذا الدرس يمكن يكون درس قصاص أو واعظ أو يكون مثل كشكول، هو ماذا شو اسمه الشيخ الكشك هذي بضجيج الدنيا بصياحه وزهاقه وصلوا على النبي وزيدوا صلاة والآخر. إذا خرجت لي مثل هذا ما تكون خرجت لتعلم العلم الواجب العيني، لذلك لا بد من التحديث. مجموعة من الشباب الحضرمي نسمع بأنكم تكلمتم على بعض الشيوخ مثل حسن أيوب وعبد الحميد كش ويوسف القرضاوي، علما بأنهم قدموا للإسلام خدمات لم يقم بها غيرهم، ونحن من الذين نعتمد على كتبهم وأشرطتهم، نرجو منكم أن توضحوا لنا الأشياء التي وقعوا فيها وهل هي عقائدية أم لا. أما حسن أيوب فبلغني أنه يميل إلى الأشعرية، ثم التعصب للإخوان المسلمين كافر فإنه يعتبر بدعة. وأما يوسف القرضاوي فأسوأ ما نقل عنه فيما أعلم أنه كان في الجزائر، وفتيات وشباب من شباب الجزائر ينكرون اختلاط الشباب والشابات في المدارس، فقال عندي بنت في الخارج تدرس، نقل هذا إلي الإخوة الثقات من الجزائريين، وبنت أيضا في الكويت أو بهذا المعنى. نعم إنه رجل، وقد سمعت له شريطا فيه حماسة وكتاباته لا بأس بها، ولكن التعصب للإخوان المسلمين، وأنا الذي انتقدته في المخرج من فتنة، التعصب الأعمى من الإخوان المسلمين ليوسف القرضاوي. ما انتقدت يوسف القرضاوي بل قلت إنه خطيب مؤثر، لكن الذي انتقدته هو التعصب الأعمى من الإخوان المسلمين. وقد قال يوسف القرضاوي في الحلال والحرام، وقال القرضاوي في الحلال والحرام، وماذا حتى بعضهم يقول ينبغي أن نسمي هذا الكتاب الحلال والحلال، ما هي الحلال والحرام؟ فماذا يا إخواننا؟ فالقصد أن القرضاوي عالم يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، ولا يجوز أن يقلد، ولو جاز تقليده ولو كنا مقلديه لقلدنا الإمام أحمد بن حنبل، لقلدنا أبا بكر الصديق من بعد القرضاوي. أما عبد الحميد كش فخطيب مؤثر، ولكنه حاطب ليل يذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل لها، فيستفاد من خطبه ومن حماسته ومن شجاعته، أسأل الله يجزيه خيرا، لكن لا يعتمد عليه في الأحاديث، فهذا الذي ينبغي، والله المستعان.